انها لقضية خطيرة تجعل القلب يرتج فلا يثبت، يهتز فلا يهدأ. نعم، انها قضية هل انت على الحق ام على الباطل. ايها الاخوة، ان هذه القضية تردنا الى قضية المنهجية في العمل والعبادة والدعوة. اننا يجب ان نتساءل، ألنا منهج في الحياة نعيش به؟ إننا بحاجة لأن نتساءل كيف نعيش. إن المسلم في عصرنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا له مسلمين، إن المسلم في عصرنا تتنازعه نوازع شتى، فبينما هو يريد أن يخبت ويخلص ويعبد يجد نفسه يريد أن يتعلم، وبينما هو يريد أن يتعلم يجد نفسه بحاجة إلى أن يصلح بيته وزوجه وأولاده، وبينما هو يريد إصلاح بيته وزوجه وأولاده هو يريد أن يصلح نفسه، وبينما هو يريد كل ذلك يريد أن يأكل طعاما من حلال، يريد أن يحمل ويجتهد وأن يأتي بمال، وفي وفوق كل ذلك يريد أن يتفادى مشاكل لا حصر لها. شتات ما بعده شتات، في وسطه يقول العبد الموحد ربي من نجا من نجا، كيف اجمع بين كل هذا وكيف انجو من كل هذا، ماذا اصنع وما السبيل؟ وهنا يأتيك كلام الله، تأتيك الاجابة السافية الكافية، الاجابة القاطعة، قول الله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. انه صراط واحد عليه نور واحد امامك دليل هادي واحد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انه طريق واحد سواء في اصلاح نفسك او اصلاح زوجك او الاتيان بمال او التعامل مع الاخرين او حل المشاكل. اننا اذا اتخذنا الاسلام قائدا والنبي قدوة واماما واتخذنا الشريعة زماما فاننا بذلك سنعالج مشاكلنا بفكر واحد وفهم واحد ومن منطق واحد وبمنطلق واحد، فلا نتشتت ولا نتلون فلا نضل ولا نزل. اللهم ثبت على الصراط اقدامنا. هل اخترون اعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا؟ قال الله افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وقال الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فالشيطان يزين، والدنيا اصلا دين. انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، مش اية الحديث كده؟ الحياة الدنيا لعب ولهو وايه وزينة، فهي في هذه الدنيا زينة. قال الله انا جعلنا ما على الارض زينة، فالدنيا مزينة. قال تعالى زين للناس حب الشهوات، فالدنيا زينة بشهواتها واهوائها، الدنيا زينة. والشيطان يزين، يزين الباطل والنفس تزين. فلذلك هذا التزيين يظهر الاشياء في غير اصلها. انظر لما واجه السحرة، انتبه، لما واجه السحرة موسى عليه السلام القوا حبالهم وعصيهم، سحروا اعين الناس واسترهبوهم. ما الذي جرى؟ فراى الناس الحبال تعابين والعصي حيات. الحبال التي لا تتحرك رآها الناس تتحرك، العصي الدماث الخشب رآها الناس حيات تفتح فمها. كيف كان ذلك؟ سحروا أعين الناس وإيه؟ استرهبوهم. كان في حديث لأخ أحبه في الله أمس أن الإنسان منا يأتي أحيانا يتأخر في النوم، تصبح الساعة 2 بالليل، يوم وغايت كده لبسه الساعة 2، لو نمت مش هقوم الفجر. هيدي واسترهبوهم. الشيطان يجري لك عملية إرهابية. يقول لك دلوقتي الأطباء بيقولوا إن الإنسان إذا فات عليه 12 ساعة ما نمش دماغه تبدأ تفقد التركيز بنسبة 50%. فإذا فات عليه 24 ساعة ما نمش يحصل له تخدر في الأعضاء، يقدرش يركز، هيموت، هيجاله. هذا الإرهاب حين يدخل على راسك، لا لا لازم أنام، لازم أنام. فإن جاهدت ومكست وصليت الفجر أردت أن تجلس إلى الشروق، لا، فأنت تموت لو قعدت دقيقة بعد كده، رغم أن الأمر غير ذلك. فقضية التزيين، تزيين النوم، تزيين الأكل، تزيين الراحة، تزيين المال، تزيين الدنيا ككل، هذا التزيين هو الذي يضل عن سبيل الله، هو الذي يجعلك تظن أن ما تفعل عبادة وهو ليس بعبادة. إننا كثيرا ما نقول أننا معاشر المسلمين نحفظ جيدا قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والسؤال الذي أواجهكم به وينبغي أن يواجهكم في كل لفتة وفي كل فلتة، أفعلا نحن قوم نعيش لله؟ أنحن قوم نعيش لله أم أننا نعيش لذواتنا وأهوائنا وشهواتنا وأنفسنا ورغباتنا وآمالنا؟ إننا نريد أن نحقق غاياتنا وأن نثبت مراكزنا في الحياة وأن نؤمن مستقبلنا ومستقبل أولادنا. أنحن نعيش لله أم نعيش لأنفسنا؟ لنفسك أجب، أنت عايش لربنا ولا لنفسك؟ عايش لربنا ولا لولادك؟ عايش لربنا ولا لزوجتك؟ عايش ربنا ولا لشهواتك؟ عايش ربنا ولا لمنصبك؟ عايش لربنا ولا لمصر؟ عايش لمين؟ لمن انت تحيا؟ ان اغلبنا صدقا وحقا ويقين لا يعيش. هذا قول واحد، رغم ان الله ما خلقك الا لكي تعيش له. لذا للأسف الشديد يحصل التلبيس. لما أقول للأخ يا عم الشيخ كامل ربنا خلقك لكي تعبده، أمال بتاكل ليه؟ وربنا خلقك عشان تاكل؟ يقول أنا باكل لكي أتقوى على طاعة الله. هو ده التزيين. أنت تاكل لكي تتقوى على طاعة الله؟ ما ظنش. لا. لماذا؟ لو أنك تأكل لكي تتقوى على طاعة الله لا تنظر للون هذا الطعام ولا لطعمه ولا لنوعه ولا لكميته، إنما بحسب ابن آدم لقيمات يقيم صلبه. وانتهت القضية، وانتهت القضية. لذلك يعني أنا في طريق إعداد الطلقة الرابعة على النفس للتخلص منها، لأنها عقب في سبيل الوصول إلى الرب بعد ما سمعت الشرطين بتوع العبودية، التكملة لهم الطلقة الرابعة ذل النفس لله بالعبودية. حين نذكر أن مالك بن دينار ظل 40 سنة يقوم الليل كله ولم يفطر فيها إلا يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق. نقول يا عم طب ومين يقدر على كده؟ عندكم حد يقدر على كده؟ هل رأيتم أحدا صنع هكذا؟ نتكلم، ما السبب؟ أن هؤلاء عرفوا الدنيا على حقيقتها فعاشوا للآخرة، ونحن لم نعرف الآخرة على حقيقتها فعشنا للدنيا. وصلت ولا قلتني؟ طب صلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. إن هؤلاء السلف رضوان الله عليهم عرفوا الدنيا على حقيقتها، أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فصارت عندهم لا تساوي، لا تساوي جناح بعوضة، فرموها ألقوها خلف ظهورهم، ليست لها عندهم أدنى قيمة، صاروا يعيشون للآخرة. مالك ابن دينار اللي بكلمكم عنه ده، مالك ابن دينار كانت عمله كتابة المصاحف، يجيب المصحف يبدأ ينقله، انت عايز مصحف هات لي ورق، يجيب له ورق ويجيب له قلم ويقعد مالك ابن دينار ينقل المصحف من المصحف الاصلي ده يكتبه في الايه؟ في الورق، وتيجي بعد شهر تاخد الورق بتاعك مكتوب ادي المصحف بكم؟ ب4 دراهم، يقول له ادي ال4 دراهم، يقول له سيبهم لي عند البقال، يعطيهم للبقال فيأخذ من البقال كل يوم رغيفا عند الإفطار يفطر به. بس الرجل ده كان متزوج، ب4 دراهم يأخذ مقابلهم 4 أرغفة يوميا، رغيف لنفسه ولا 3 أرغفة للزوجة والأولاد، وانتهت القضية. يكتب كل شهر مصحف بكم؟ ب4 دراهم، ما يستوهمش في ايده عند البهائم ياكلوا منهم. اذا اتى يوم القيامة عبدي مالك من اين اكتسبته؟ في المصاحف، وفيما انفقته؟ شلت بي لأتقوى على طاعتك، يقف بين ايدين ربنا قديدة. تعال احكي لي انت بقى من اين اكتسبته؟ دي عايزة حكاية وقصة، صح ولا لا؟ عايزة بيان متحصلات. ثم فيما انفقته، دي قضية ميزانية وخطة خمسية. نعم، اننا عقدنا حياتنا او تعقدت حياتنا ورضينا بالتعقيد، لاننا لم نعش بساطة الحياة في قيمة من يعيشون للآخرة لا للدنيا. نسأل الله لنا ولكم العافية. السر أننا لم نعرف قيمة الآخرة. قلت لكم القصة دي زمان، واحدة ثانية، إن أنا كنت فايت من قدام الجامعة، فولد معدي هو وبنت بيتدلعوا كده، فهجمت عليهم بالعربية، فبدأت حاسس هتموتني. قلت له إيه يعني يا أخي لما تموت مش تدخل الجنة؟ جنتي يا عم، انت بتصدق؟ نعم، ان احدنا لو علم انه اذا مات دخل الجنة الا يتمنى الموت؟ يتمنى ولا لا؟ لكن مش ما بتحبش الموت ليه؟ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم، بما قدمت ايديهم. نعم، انني انا وانت وانت وانت نعرف إذا لقينا الله فسنلقاه بخزايا كثيرة، خزايا كثيرة. لذلك نحن نهرب من لقاء الله، ولكن أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. مهما حست، مهما فررت، مهما اختبأت، سيأتيك الموت يا منير، هتموت والله. كلنا سنموت، ولكن القضية اليوم انك اذا مت الان، لو مت دلوقتي عم الحاج، لو مت دلوقتي تلقى ربا عنك راضي؟ هو ده السؤال. اذا مت دلوقتي ربنا راضي عنك؟ اللهم ارضى عنا يا رب، يا رب ارضى عنا يا رب. راضي هو؟ اذا ما سكوتك عن إرضائه وأنت تعلم أن الموت قد يأتي الآن؟ لو مرت دلوقتي قابلت ربنا يبقى راضي عنك؟ طب سكت ليه؟ ما ترضيه. قل لي طب ايه اللي يرضيه وانا اعمله؟ صح كده؟ لو ربنا رزقك زوجه صالحه، اللهم اصلح زوجاتنا ونساء المسلمين، اللهم اصلح نساء المسلمين. لو ربنا رزقك زوجه صالحه وبيت غضبان عليها وقلت لها الملائكه دلوقتي بتلعنك، تفضل تبكي وتقول لك طب ايه اللي يرضيك وانا اعمله؟ صح؟ فانت اذا عرفت دلوقتي ان ربنا مش راضي عنك مفروض تبكي وتقول لربنا طب ايه اللي يرضيك يا رب وانا اعمله؟ صح؟ الله لا يرضيه الا ان تعبده لا تشرك به شيئا. قال لي طب انا خيرتك. لا كذاب حاس. من تسجد اطلاقا ان مع الله في قلبك معبودات اخرى. ما ذكرته لك من المال والمستقبل والدنيا والاكل والشرب والنوم والمجتمع والزوجه والاولاد والوظيفه والمدير، كل دول مع ربنا بيزحموا قلبك. انك ينبغي اذا دخلنا قلبك الا نرى فيه الا الله. المخوف الاول، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. المصيبة أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما السبب في ذلك؟ أسباب. السبب الأول حسن الظن بالنفس. من تزيين الشيطان والنفس. أول حاجة حسن الظن بالنفس. إن الإنسان يقول أنا والله كويس. ساعة ما تقول أنا كويس تبقى وحش. قال عمر بن الخطاب: من قال أنا مؤمن فهو منافق. من قال أنا مؤمن فهو منافق. ومن قال أنا مخلص فهو مرائي. لابد من اتهام النفس. إنك تقول أنا وحش. قل لي يا أخي ليه كده؟ ليه أقول أنا وحش وأنا كويس؟ تملك أنا كويس وبعمل كويس وربنا راضي عني. دليل انك ما تعرفش ربنا ولا تعرف نفسك. طب وضح لنا شوية يا عم الشيخ. اوضح شوية؟ طب ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم صلي عم علي وعلى آله الصلاة والسلام. انت ما صليتش على النبي ليه يا عم الحاج؟ ما بتصليش على النبي ليه؟ صلي على النبي. ايوه كده افتح بقك يا اخي عايز تشوفه. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. يقول اني وانا رسول الله لا ادري ما يصنع بي ولا بكم. يقول لهم انا وانا رسول الله ما اعرفش اروح الجنه ولا اروح النار. ده مين؟ ده النبي محمد. بعد كده تقول ان ربنا راضي عنك؟ اذا كان الرسول نفسه بيقول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدكم الجنه عمله فيها ولا انت قال ولا هنا الا ان يتغمدني الله ايه؟ برحمه منه وفضل. سوء الظن بالنفس ان الذي ضيعنا كثيرا. كنت بقول لراجل طيب عندنا كده، راجل طيب كبير في السن، بقول له ادعي لي. قال لي ادعي لك بايه؟ بقول له ادعي لي ربنا يهديني. قال لي انت مهتدي وحلو. وما يدريك لا مهتدي ولا حلو. اننا نحتاج ان يهدينا الله. اللهم اهدنا يا رب. اللهم اهدنا هدايه لا ضلال بعدها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا خزايا ولا نادمين. اخوتي في الله، احبتي في الله، انك ينبغي ان تسيء الظن بنفسك، لان حسن ظنك بنفسك دليل على انك لا تعرف نفسك ولا تعرف الله. شفت لما

باع الولدين واشترى ثاني او كبر الولدين ونزل فحله على الانثى فحملت وعادت واخرجت وبدأ يزرع ويلع ويجيب. فلما كان سببا في اثمار المال رأى نفسه، ولكنه لما لم يكن سببا في شفاء نفسه لم يرى لهذا سبب. ولكن اذا نسي العبد الله انساه الله نفسه، نسوا الله فانساهم انفسهم. الحاصل ان الملك جاءه بعد ذلك في صورته على هيئة ابرص يعني، فقال له عابر سبيل مسكين انقطعت بي الحبال وناءت بي السبل فلا بلاغ الا بالله ثم به اسألك ناقة اتبلغ بها. الرجل كان عنده واد من ابل، يعني عنده الف ناقة كيلو مسكين تاكله. وهنا عبرة وعبرة عظيمة جدا، ان المفروض الانسان الذي يعرف نعمة الله لما يشوف واحد تاكله يعمل ايه؟ يتذكر نعمة الله عليه. ولكن مصداق قول الله نسوا الله فانساهم انفسهم، هو نسي ربنا فنسي نفسه. فلما شاف الهرس عرف منه ايه ده، قال له اديني ناقة، فقال لا بلاغ الا بالله ثم به اعطني ناقة اتبلغ بها. فقال الحقوق كثيرة. هو ده السائد اللي انا عايز اوصله معاك، انك لما نيجي دلوقتي نقول لك اخي في الله انت تعمل عمل حرام في بنك في سلك الدخان في مسرح في اي شيء من هذه الاعمال التي تنافي الاسلام، او عندك دكان نص يتاجر فيه من الحرام سجاير او مكياج ادوات زينة ملابس متبرجات الى اخره، عندك حرام تخلص من هذا الحرام. كل ما اقدر الحقوق كثيرة ازاي انا مرتبط بجمعيات واقساط وفلوس ناس ما اقدر فتخلصني كده. لماذا؟ لانك ترى نفسك سببا في سداد ما عليك. ان الذي يسد عنك هو الله. فلما الابرص يا جماعة اي ناس بتتحرك بتتكلم بتدردش بتستفد عاديم الظهر جزاك الله خيرا الظهر ربنا يحبكم يا رب ويرضى عنا وعنكم. صلي بقى. نقول ان الابرص ابتلاه الله فاعطاه شيء بدون سبب لو مسحه فصار ايه جلد حسن ولون حسن، واعطاه شيء بسبب اللي هو ايه المال اعطاه ناقة عشرات. فلما ابتلي في السبب ابتلي في الايه اللي هو المال اللي هو بسببه الدين قال الحقوق كثيرة شاف نفسه. فلما سئل عما اتاه بغير سبب نسي نفسه. قال له الملك كأني اعرفك الم تكن ابرص مثلي؟ قال كتاب انما ورثته كابرا عن كابر. الاخرى كتاب ده انا طول عمري اسأر وعيني خضرة وعيلة كابرا عن كابر يا كذاب. لكن لما نسي الله في الاولى انساه الله نفسه. هي دي القضية يا شباب بعينها في قضية الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحصنون صنعا. تحط دي على دي تطلع صورة في الارض ازاي؟ ان لما نيجي نقول اين حق الله تقول بديله نقول لك كذاب انك تظن انك تعطي له لانك لم ترى نعمة الله عليك. لم ترى نعمة الله عليك. لما تيجي في الفتحة وتقف بين يدي الله في الصلاة وتقول الحمد لله رب العالمين تقف تسأل الحمد لله على ايه؟ الحمد لله على ايه يا شباب؟ زي ايه كده؟

أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم إيه؟ نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله. ممكن تعيش 20 سنة بتعصي ومش شايف عقوبة. قال الله: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ده لما ربنا يكرهه يوم يسيبه يعصى وما يعاقبوش ويسيبه كمان، وهو يقول لك كويس كويس ربنا مش واخد باله خليه ماشي ويعصى تاني وربنا يستره. يا سلام، دي كانت خطة محدش شافني ولا حد عرف حاجة. تلاقيها النهارده لاحظت وانا مسافر كتير قوي مكتوب على العربيات احسن حاجة ان محدش عارف حاجة. مين اللي قالك محدش عارف حاجة؟ ده ربنا عارف كل حاجة، ربنا اللي فوق الكل، هو عمال يقصي. وفاتت سنة واثنين وثلاثة واربعة وربنا مع عقبوس يفكر ان ربنا نسي. لا لا، احصاه الله ونسوه، يمهل ولا يهمل. نعم، انه يراك ويعلم، وكل شيء عنده مكتوب ومقدر ومعلوم. وانما يؤخركم ليوم لا ريب فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لن يفلت. يسيبك سنة، هي دي بقى. افأمن اهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا، ممكن يجي بالليل، يأتيهم ضحا وهم يلعبون بالنهار، ممكن ما يجيش خالص. يبقى ده مكر، مكر استدراج. يمكر الله بالماكر، ماشي كمان وخد واستمر وابعد وحارب ربنا ما بينساش، ويجي في يوم يديك اللي يقسم بظهرك. ازاي انت مصر على معصية مجاهر بها، تحادي الله بها، تحاربه بها، تستهين بنظر الله، تيجي عند الموت تجيلك المعصية دي، تكره لقاء الله، تكره الله، تموت على الكفر. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. نعم، هذا أخطر ما يكون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. من نجاه؟ احنا وصفنا المخاوف. الخوف الأولاني الضلال والتزيين أنك على الحق. الخوف الثاني وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الخوف الثالث أفأمنوا مكر الله؟ طيب ما الأمان؟ هذا ما سيكون في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. ولكن ابتداء كلمة واحدة فقط عشان نبقى استفدنا برضو نعمل إيه. قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذه هي الوصفة، ابتداؤها نمرة واحد: فعلوا ما يوعظون به. إن الموعظة اللي سمعتها النهاردة أن تعرف لماذا خلقت فتعيش لله. مين؟ أن تؤثر الآخرة على الدنيا ولا تعطي لله الفضل، بل تقتطع له من أعز الأموال مالا ومن أعز الأوقات وقتا، فإن الله أعز من كل شيء فهو العزيز. ثالثا: أن تنوي من الآن توبة من كل ذنب، أن تنوي من الآن توبة من كل ذنب، توبة من كل معصية، توبة نصوحة، توبة شاملة. انوي واكتب الله واخسر كل شيء تكون قد كسبت كل شيء. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سبل السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.